صفع الباب وفتح على مصراعيه، وسمع الممرضة تصيح: يا فندم، ما ينفعش كده، في حد جوه. التفت سالم وسلوان صوب الجذاب ذا الجسد الرياضي وطابع الحسن والغمازتين والشعر الكثيف اللامع والأعين الكحيلة ورائحة العطر الفرنسي والبدلة الأنيقة وساعة الرولكس الذهبية. نظر هادي الحكيم لسالم عبد الرحيم بأعين غاضبة وابتسامة معاتبة: ده اللي اتفقنا عليه؟ الفصل الخامس. وطأ هادي غرفة العيادة وصفع الباب بوجه الممرضة، ثم التفت للطبيبة سلوان بابتسامته الساحرة واقترب منها بخطى وثقة. باردون يا هانم على المقاطعة. أمسك يدها ولثمها بأرستقراطية. هادي الحكيم تأمل أنحاء الغرفة، ثم استقر نظره على سالم الذي لم تختلج ملامحه من دخول هادي المفاجئ. أردف هادي بضيق: أنا الطبيب المعالج الخاص بسالم. جلس على الأريكة بجواره وأردف: أنا سمعت المعلومات اللي مريضي بيقولها لك. ضحك مستهترا: طبعا ده كلام فاضي، سالم عمره ما قتل ولا مسك قصافة حتى، مش سلاح. لم يعلق سالم، وسحب سيجارة جديدة من علبته وأشعلها بينما عقب هادي: هو من كتر ما حياته الزوجية مملة بقى مصاب بهلاوس. سحب السيجارة من بين أصابع سالم بهدوء، ثم ثناها بالمرمدة ورمقه محذرا إياه من التدخين ثانية، ثم أكمل حديثه: الهلاوس دي بتخليه يتصور إنه قاتل محترف وإن حياته كلها أكشن ومغامرات. ألصقت سلوان ظهرها بالكرسي وحاولت استيعاب ما يدور. في اللحظة الأولى التي رأت فيها سالم توقعت أنه أتى يشكو من الاكتئاب أو ربما الوسواس القهري، ولكن آخر ما ظنته هو أن يكون قاتلا سيكوباتيا. والآن ها قد أتى ضيف آخر. تفحصتهما من رأسيهما حتى أخمصهما، وكأنها تحاول أن تقرأ الطالع وهي تتفرس قسماتهما وملبسهما ولغة جسدهما، لتلحظ أن هادي يستخدم يديه كثيرا منفتحا على العالم وخارجا عن إطار مساحته الشخصية، ويلمس ذقنه ويشرئب بعنقه بنرجسية من برهة لأخرى، بعكس سالم المتيبس الذي لا يحرك يديه إلا إذا كان سيشعل سيجارة. قلبت صفحة جديدة وأعدت قلمها، وقررت أن تهزم التوتر الذي انتابها وأن تريهما وجها يختلف عن الوجه المريح الحنون الذي عادة ما تلبسه لمرضاها الأرستقراط. إيه نوع الهلاوس اللي مريضك بيشتكي منها يا دكتور هادي؟ حدق بها هادي وتبادل النظرات مع سالم الذي ابتسم له ساخرا متحديا إياه أن يجيب بدقة، حتى حك هادي طابع حسنه وأجاب سلوان بثقة: هلاوس بصرية. إيه نوع الهلاوس البصرية؟ هلاوس مرافقة للزهان ولا الهزيان ولا الفصام ولا نوع مختلف؟ ابتسم هادي ومشط شعره ضاحكا بلا إجابة، فأردفت سلوان بثبات: ما أعتقدش إنك طبيب نفسي، أظن إن سالم صادق في اعترافه وإنت جيت وراه عشان خايف يطلع أي تفاصيل تخص شغلكم، إنت هنا عشان حاسس بالخطر. سالم عمره ما كان مصدر خطر بالنسبة لي. ده معناه إنك شريكه مش مديره. لو كنت مديره أو زعيم العصابة اللي هو شغال فيها كان زمانك قتلتني وقتلته بدل ما تحاول تكذب عشان تطلعه من هنا بأقل خسائر. صفق هادي وابتسم معجبا بفطنة سلوان قائلا بلكنة فرنسية: برافو. ربت على كتف سالم بحماس: لا فعلا اخترت دكتورة شاطرة. هل ده استنتاجك يا دكتورة ولا سالم هو اللي حكالك عن اللي عملناه امبارح فعرفت انه له شريك في الجريمة؟ قبلها ب24 ساعة. أغلق سالم حاسوبه وترجل صوب خزانته لاسترداد زوجته، وعلى الرغم من أن هرته كانت تموء وتخرخر حوله وكأنها تحاول منعه من تركها، إلا أنه لم يستوقفه سوى رنين هاتفه. نظر لرقم المتصل فضغط على زر الرد وأنصت لمحدثه بصمت دون أن ينبس بحرف. كان المتصل يطير على الطريق الصحراوي أسفل البدر المتوسط الفضاء الليلي الداكن المزدان بالنجوم المتلألئة المحروم القاهريون من رؤيتها. أسرع هادي بسيارته الكلاسيكية على صوت إيديث بياف في طريق عودته من الساحل الشمالي بعد أن مسح بصماته من كل إنش بفيلا الدغش، وتأكد من أن ابنة شقيقته هايدي قد توقف نبضها، وأرسل الفيديو المقيت لسلطان عن طريق تطبيق الهاتف الذي برمجه سالم حتى لا يتمكن أحدهم من اختراقه، وليكون الوسيلة الآمنة لتبادل أي معلومات تخص أي جريمة يرتكبونها. كل سنة وانت طيب يا أبو أدهم، معلش هقاطع طقوسك العائلية وهخليك تلبس وتجهز عشان في طاجن صيادية لازم يتاكل الليلة، ساعة وابقى عندك. هز سالم رأسه ونظر بساعة يده ثم أجاب بكلمة واحدة: تمام. نزل من بنايته وما بجيبه غير مفاتيحه وهاتفه وعلبة سجائره ومقدحته، ترجل على ساقيه إلى آخر الشارع وصولا لكوبري ترى. صعد الكوبري ثم نزله ثم انعطف يمينا لينزل عند مكب القمامة الذي يحيط بمنطقة بناء مظلمة. أسند ظهره على نصف حائط من الطوب الأحمر نافثا دخان سجارته لأعلى حتى اخترقت العتمة هالتان من نور لسيارة جيب شيروكي سوداء تعلو وتهبط مع اعوجاج والتواءات الطريق الجامح، حتى استقرت العربة المجردة من أرقامها أمام المدخن الشره المستمتع بوحدته. اتجه سالم للسيارة ثم فتح الباب ليجلس وما زالت سيجارته في فمه. التدخين بيدمر الصحة، قالها هادي قائد السيارة، ثم سحب السيجارة من بين شفتي سالم ثم ألقاها من النافذة وقال بابتسامة مرحبة: وحشتني. حدجه سالم بضيق ثم أمره بهدوء: اطلع. كانت قيادته انتحارية، يطير بسرعة 120 كيلومتر بالساعة ثم يفرمل فجأة ليتفادى حفرة أو يعلو مطبا بالطريق الذي يحفظه عن ظهر قلب، وتزداد جرعة الأدرينالين كلما ظهرت سيارة نقل ثقيل بالطريق، وإذ به يباغتها ويسارعها ويظهر أمامها من عدم. كان هذا على ألحان إيديث الفرنسية وهي تغني ميلود بشكل مبهج، وهادي يردد وراءها بروح معنوية مرتفعة: فلتأتي يا ميلوغ وتنضم لطاولتي، فالجو بارد بالخارج ولكن الجلوس هنا معي لهو مريح. مد سالم يده وأطفأ المذياع الذي يبث الأغنية الأثيرة لقلب هادي. نظر له هادي متأففا وخيم صمت الليل على الأجواء: طب على الأقل لو هتطفي الأغنية تكلم معايا، سليني. لم يلق منه سوى الصمت فعقب: عملت إيه في العيد غير إنك دبحت وديت المدام والولد العيدية وحاجات المتجوزين المملة دي؟ لم يجبه ولم يلتفت له وكأنه غير موجود من الأصل. التفت هادي صوبه وهو يكلمه دون أن ينظر للكورنيش الخالي الذي يطير على أسفلته: ما بتردش ليه؟ انجز عشان عايز أدخن. طلباتك أوامر. دعس على البنزين أكثر، وأخذ سالم يتساءل إن كان سيموت يوما بسبب قيادة هادي السافرة. أسند ظهره على السيارة السوداء اللامعة مدخنا سيجارته وهو يراقب الأبراج الشاهقة المطلة على النيل، مفكرا كيف سيبدو المنظر من الأعلى إذا تأمل من نافذتها الشروق المطل على نهر حابي. سحب النفس الأخير من سيجارته وألقاها أرضاً، فأخمد أنفاسها المعافرة بطرف حذائه، ثم أخذ عقبها المطفأ ووضعه بجيبه. انضم لهادي الذي يخرج حقيبتين معدنيتين من السيارة، جاوره عند الزاوية المظلمة التي تعمى عنها كل كاميرات المراقبة المعلقة فوق المتاجر والمحال، وأخرج من ظهر السيارة بدلة بيضاء من النايلون كبدل مربي النحل. خلع سترته الرياضية وألقى بها بالسيارة وبدأ يرتدي البدلة المكونة من قطعة واحدة. دخلا مرتديان البدل النايلون البيضاء التي تغطي كل جزء بجسدهما إلى البرج. استدعى هادي المصعد وانتظر لحظات، كان سيدها الصمت، حتى رن المصعد معلنا عن وصوله ليلجه سالم فهادي. ضغط هادي على رقم 13 ثم التفت له سالم سائلا إياه: تعرف يعني إيه سيكوباتي؟ أغلق المصعد بابه الثقيل. أخرج هادي من جيبه مفتاح الشقة وهو يشرح: واحد مختل عقليا بيستمتع بعذاب الآخرين زي فيلم الجوكر كده. فتح الباب حين وصل للطابق المنشود ثم دخل الشقة المعتمة. لم تكن ملامحها واضحة بهذا الظلام، فاستعان سالم بكشافه الصغير بينما دخل وأغلق الباب خلفهما بالمفتاح بنفس عدد الدورات التي فتحها. كشف الكشاف الصغير عن سفرة وأثاث عربي الطراز ومبخرة وصل دخان بخورها الثقيل لأنفيهما. وضع هادي حقيبته على المائدة وأخرج أدواته. ما شفتش فيلم سايكو؟ كان عن واحد سايكوباتي بيقتل الستات. أخرج من الحقيبة حبلا خشنا ولاصقا أمريكيا شديد الالتصاق وستة سكاكين من أنواع وأحجام مختلفة، رصها بدقة من الأكبر إلى الأصغر وأردف: وفي فيلم تاني اسمه أمريكان سايكو بتاع كريستيان بيل، عمل دور يهبل. أغلق الحقيبة الأولى ثم فتح الثانية. بتسأل لي؟ أخرج سالم من جيبه مسدسا كاتما للصوت وتفحص أجزاءه مجيبا شريكه: حبيبة شايفة أني سايكوباتي. ضحك هادي ساخرا: أنت سايكوباتي؟ أخرج خزنة طلقات ومسدسا من الحقيبة الثانية: إحنا أبعد ما يكون عن السايكوباتية. أعد مسدسه ثم وضعه على السفرة بجوار باقي أدواته. أنا شايف أنك قاطعه سالم مشيرا له بالصمت، ثم أشار صوب الباب حين استشعرت أذناه حركة. سمعا صوت المفتاح يدار بداخل الباب فتأهبا. سحب هادي السكين الأكبر بينما أحكم سالم قبضته على مسدسه، ثم سار على أطراف أصابعهما صوب الباب. وقف هادي عند الطرف الأيمن بينما قابله سالم على الميسرة. لف المفتاح لفته الأولى. أشار سالم لهادي بأنه سيقوم بالضربة الأولى. لف المفتاح لفته الثانية. هز هادي رأسه موافقاً وأحكم قبضته على سكينه بحماس طفولي. لف المفتاح لفته الثالثة. دخل صاحب الشقة وقد ألصق الاثنان ظهريهما بالحائط فلم يلاحظ وجودهما بهذه العتمة. ركل الباب بساقه وراءه لينغلق، غير مدرك أن مساعدي عزرائيل يقفان خلفه. تمشى حتى منتصف الصالة مترنحا، وإذ بسالم يهجم عليه بغتة من حيث لا يدري، وكأن أمعاء الظلام قد لفظته. هم صاحب الشقة أن يصيح ولكن بخفة. أطبق سالم بيده على فمه وباليد الأخرى شد اللاصق على فيه فكتم صوته. بسرعة قيد سالم يديه ثم ركل قدميه فأبركه أرضاً، وإذ بهادي يربط ساقيه ليشل حركة ضحيتهما تماماً، فلا صوت ولا حركة يصدر عنه. نزل هادي على ركبتيه ليصل لمستوى نظر ضحيتهما وكلمه بابتسامة مستفزة وأعين تبرق حماسة وحمية: سلطان الدغش، يتمنى لك عيدا مباركا. ضحك هادي وهو يريه السكين الحاد الذي سينهي به حياته، فاكتنف الضحية المقيدة الهلع وحاول أن يركله بركبتيه، ولكنه عجز عن الوصول إليه فصار يرفس كالتيس بيديه وقدميه المقيدتين ويصارع اللصق على فمه ليحرر صرخة واقفة بعنقه، ففشل. ما تقتلوش بالسكينة، قالها سالم، فالتفت له هادي مستفهما: ليه؟ علشان قتلت اللي قبله بنفس السكينة، البوليس ممكن يربط بين الجريمتين ويوصل لنا. مش فاهم. ما تعملش لنفسك تراد مارك، اقتله بطريقة تانية. صمت هادي للحظة وهو ينظر لضحيته التي تعافر كي تخلص نفسها. ممكن أقتله بسكينة تانية، أنا جايب كل السكاكين معايا. نظر له سالم بلا تعليق ففهم هادي أنه ما زال معترضاً فحاول أن يقنعه. طب ممكن أطعنه في مكان مختلف عن اللي طعنت فيه اللي قبله؟ مكان غير 36 مكان اللي خدهم المرحوم اللي قبله؟ استشعر التهكم بنبرة سالم فبدأ صبره ينفد، خصوصاً لأنه يكره التحاور أثناء القتل، فهذا يقلل من تحمسه ويهدئ من حميته. أمال عايزني أقتله إزاي يعني؟ قلتلك إني... قاطعه صوت الطلقة المكتومة التي خرجت بهدوء من فوهة مسدس سالم لتخترق رأس الضحية المربوطة. سالت الدماء الدبقة من رأسه، ونهض هادي سريعاً حتى لا تغرق بدلته البيضاء. ظل سالم يحدق بالرأس التي اخترقتها رصاصته وهو يرى بركة الدم الصغيرة تتسع وتتمدد، وخيل له أن تلك الجثة تنظر إليه بعتاب. ضرب هادي الأرض بعصبية وأخذ يصيح بسالم غاضباً: ليه يا سالم؟ ليه؟ ده كان دوري، أنا كنت مرتب نفسي على إن أنا اللي هقتله يا أخي. فك سالم مسدسه وقابل غضب هادي الطفولي بلا مبالاة: معلش. أدار ظهره وأعاد مسدسه لحقيبته ولملم أدواتهم بالحقيبة الأخرى، وأتبع التعليمات الموجهة إليهما بأن يترك الجثة مكانها، ثم خرج من الشقة كما دخلاها واستدعي المصعد. لم يكن هناك أي تغيير بتعبيرات سالم، كما صعد كما سينزل، إلا أن شتان الفرق بين الحماس الذي كان يسيطر على هادي حين صعوده وبين الغضب والحنق وخيبة الأمل الذين يعتصرونه الآن. خرج من البرج وهادي يفك غطاء الرأس والقناع الأسود في طريقه للسيارة، كذلك فعل سالم ببرود وهو يخرج سجائره ويشعل واحدة يتلذذ بأنفاسها بينما يخلع بدلته البيضاء. شد هادي السيجارة من بين أصابع سالم وقال ساخطاً: لو هتقف تضيع الوقت في السجاير شوف حد غيري يوصلك. ركب السيارة وصفع بابها بعنف. ببرود ركب سالم بجواره دون أي تعليق، وإذا بهادي ينطلق بسرعة أقصى من التي أتى بها، وكأنه أقسم على أن ينهي حياتهما الليلة على الأسفلت. ولكن وعلى أي حال، هكذا كانت حقيقتهما، لا هادي الحكيم بالرزين الهادئ ولا سالم عبد الرحيم بالرؤوف المسالم. الفصل السادس: يعني انتوا الاثنين قتلة مأجورين؟ قالتها سلوان في محاولة لتدارك ما قصه هادي على مسمعها دون أن تظهر وجلها. أجابها هادي ساخرا: قديمة قوي قتل مأجور دي، هيتمان أشيك، ولكن على كل حال ده مش معناه إننا سيكوباتيين زي ما حضرتك ومراته بتحاولوا تقنعوه. كونك بتقتل أشخاص لا أزوك ولا سببوا لك ضرر ولا ليك دافع شخصي لقتلهم، فده ملوش مسمى غير سيكوباتية. طب ما الجنود في الحرب بيقتلوا، وضباط الشرطة بيقتلوا، وعشماوي بيعدم بدون ما يكون له دافع شخصي، هل ده معناه إنهم سيكوباتيين؟ دول بيقتلوا القضايا نبيلة، بيقتلوا عشان يحموا المجتمع، إنما أنتوا إيه قضيتكم؟ أجابها سالم بلسان خمل: الموضوع مش دافع وقضية، دي وظيفة زي أي وظيفة. لا يا سالم، اكسكيوز موا بقى، الموضوع مش وظيفة والسلام. قالها هادي متضايقا، ثم نظر للطبيبة ووضح بابتسامة حالمة: ده شغف، أنا كل ما بيجيلي أوردر جديد بتبقى معنوياتي مرتفعة ومتشوق ومتحمس للي هعمله. أنا مش موظف حكومة عشان أطلمس أي حاجة وروح، أنا إنسان عنده ضمير مهني يا دكتورة، وبراعي الناس اللي شغال معاهم، بدليل إن بقالي 20 سنة شغال هيتمان. عارفة قتلت فيهم كم واحد؟ لم ينتظر منها إجابة وتكلم بثقة واضعا ساقا فوق الأخرى: قفلتهم امبارح 620 بني آدم، وما فيش حد قدر يربط الجرائم دي ببعض ولا يمسك علي دليل واحد. عارفة ليه يا دكتورة؟ لم يتريث ليسمع إجابتها وأردف شامخ الرأس: لإني راجل شغوف متقن لعمله. بدأ التوتر يعلو سطح المشهد ثانية، ولكنها حاولت أن تظل ممسكة بزمام الحوار وعقلها يفكر، ما الذي ستفعله بعد تلك الجلسة المريعة؟ نقدر نقول إنك مدمن قتل؟ مط شفتيه وهز رأسه بهدوء معترضاً، لا أنا مش مدمن حاجة، بدليل إن امبارح لما سالم ما احترمش الدور وقتل هو الراجل مكاني. تحسس شعره بأنامله، أنا ما اتضايقتش. كان يكذب. قبلها ب24 ساعة لكم بوق السيارة، وقد انتابته نوبة غضب أخرى حتى تطايرت أجزاء من المقود وانقطع صوت البوق ودمت براجم أصابعه الناتئة وهو يصيح، ده كان دوري أنا. توقف عن لكم البوق وظل سالم ينظر له ببرود دون تعليق، لهث هادي ثم فتح النافذة وأخرج رأسه منها ليتنفس بعض الهواء المنعش علّه يهدأ. داعبت صبا الليل قسمات وجهه الأرستقراطية، ثم التفت لسالم وحاول أن يعبر له عن مكنونه بهدوء، المرة اللي فاتت أنت اللي قتلت سامح العدوي، فالمفروض المرة دي أنا اللي قتل شريف عادل. أنا ما قطعتش أجازتي وسبت الساحل باللي فيه عشان أجي هنا أتفرج عليك وانت بتقتله بالطريقة دي. علت نبرته ثانية واهتاج مجددا، قتلته بطلقة في دماغه في 3 ثواني، فين أم المتعة في كده؟ سلطان بيدفع لنا فلوس عشان نقتل مش عشان نستمتع. لكم البوق 3 مرات بغضب صائحا، غلط غلط غلط. التفت لسالم مغتاظا، طول ما انت بتعمل شغلك من غير متعة ولا شغف عمرك ما هتعرف معنى الحياة، وهتفضل جماد ما عندوش مشاعر. رمقه سالم بشيء من الانزعاج، فتنهد هادي وسحب منديلا يمسح به يده التي دمت. سالم انت عارف انا بحبك قد ايه، بس انت احيانا بيبقى ليك تصرفات بتفقع مرارتي. لم يعر سالم رأيه اهتماما وخرج من السيارة اسفل الكوبري ذاته تحت القمر نفسه عائدا إلى منزله، بينما أكمل هادي قيادته الانتحارية ولا يسيطر عليه سوى الغضب. انطلق مسعورا وأشفق على نفسه كظمآن كان على شفا خطوة من أن يستسقي من ماء عذب يروي جوفه، وإذ بجبار يسكب المياه أمامه دون أن ينالها، وبناء عليه فهو يعلم أنه لن يغمض له جفن الليلة دون أن ينهل من البلال ما يخمد حرارة تعطشه للدماء. قادته غريزته لذاك الكبر الحديدي الذي يبدأ وينتهي بأسدين شامخين ويكثر على جانبيه إناثهم اللاتي ينتشرن كطوارق الليل بأيام الأعياد. كان يعلم أن العيد هو موسم المومسات، فلم يتبقى على الكبر منهن إلا 2، واحدة تقف بسترة مقطعة وسروال ضيق يصرخ بتفاصيل مؤخرتها، ولكنها كانت بأقصى نهاية الكوبري وهو لم يعد يطيق الانتظار. وقف أمام الدانية الواقفة بمنتصف الكوبري بعباءة سوداء مفتوحة أسفلها سروال جلدي أحمر وفوقه بلوزة شيفون ذهبية لامعة كالمنار بمنتصف اليم العاتم. انتظر 3 ثوان حتى اقتربت منه ذات مساحيق التجميل الفاقعة وهي تنفخ علكتها الوردية، فتح لها نافذته فاستندت على السيارة متقصعة وهي تنظر متفحصة إياه وهو يبتسم لها كأمير أوروبي قائلا، بونسوار. بونسوارين يا برنس. نظرت نظرة أخيرة بداخل السيارة، لوحدك؟ هز رأسه، أي نعم. يبقى 800 جنيه. ابتسم ساخرا وعلق، اركبي. ماشي. اختالت وتمايلت متغنجة أمام السيارة الفارهة وهي تطرقع علكتها، ثم ركبت بجواره لتعبأ العربة برائحة عطرها الرخيص المخلوط بعبق البيرة ودخان السجائر والحشيش. أدار المحرك وهم أن ينطلق، ولكنها استوقفته. على فين يا إكسلانس؟ فتحت راحتها ومدت يدها نحوه. الدفع مقدماً. ضحك ساخراً، فهي لا تعلم أن تلك آخر 800 جنيه ستمسكهن بحياتها. مد يده بسترته وأخرج 4 ورقات من فئة 200 جنيه وقال بنبرة مشجعة: برافو، أهم حاجة في الشغل الحرص. صف الجيب شيروكي بمرأب سيارات لعمارة تحت الإنشاء على الحيد الثاني من كورنيش المعادي. نزل سلالم حجرية أوصلته للسان الخشبي الذي تذوب نهايته بقلب النيل الذي بدا كالحبر الأسود تحت سماء الليل العاتمة، ولا نور سوى لبدر بدا قاسيا عاجزا وهو يغوص بين سحب الظلام. نظرت حولها لتفاصيل تلك المنطقة المنعزلة الساكنة وسألته بفضول: اللحنة فين كده يا برينس؟ الصبر، قالها واقفا عند طرف اللسان يفك لانش أبيض مكتوبا عليه بأحرف ذهبية وبخط فرنسي متشابك بياف. ابتسمت متعلكة اللبان وهي ترى هادي يركب اللانش الصغير خاصته. يا حلاوة، هي المركب الألاجة دي بتاعتك يا باشا؟ عجباكي؟ إلا عجباني، دي تسرع. نظر لها متفحصا ملامحها الصارخة أسفل حمرتها الفاقعة وتحسس وجهها، فتلطخت أصابعه بالبودرة التي دهنت بها خلقتها. دنت اللي تصرعي. أمسك يدها برقي وساعدها على صعود اللانش كسيد نبيل، ثم أدار المحرك الذي خر كاسرا صمت ليل المعادي، فخرجت تموجاته محدثة حلقات تتسع وتتمدد حتى تختفي بسواد النهر. وصلا لمنزله المنتصب على جزيرة منعزلة على الحيد الآخر من النيل. كان منزلا أوروبي الطراز من طابقين بحديقة خضيرة الحشائش مثمرة الأشجار يعتني بها هادي بأوقات فراغه. حين توقف اللانش داعب أنفيهما عطر النعناع والورود المزروعة بالحديقة ممزوجة برائحة العشب المبتل. نزلا من اللانش وتوقفا عند اللسان الخشبي الذي يقودهما للمنزل الأبيض. ربط اللانش وعقده باللسان، ثم وقف خلف الباغية التي ذهلت مفتونة بجمال المنزل والحديقة والنيل والليل وكل ما صاحبهما من أجواء مهدئة للأعصاب. استشعرت وجوده خلفها فالتفتت له قائلة بانبهار: إيه ده؟ ده انت عايش في جنة؟ دخلت الجنة التي يقطنها الشيطان ووقفت عند رقة وجمال المنزل الزاخم بالأنتيكات والكريستالات والجرامافون الهائل بالزاوية الذي تجانبه مكتبة أسطوانات إيديث بياف وصورها وبعض الأخبار الهامة بمسيرتها الفنية، الموضوعة في إطارات من الذهب معلقة على الحائط الكلاسيكي اللون. وضع أسطوانة إيديث بياف وأتى صوت البيانو يتبعه تغريد عصفورته الباريسية ببحة يملأها الشجن وهي تغني سيلامور، فرفع الصوت على آخره واتجه صوب ركن الخمور وانتقى زجاجة من النبيذ الأحمر، فتحها وشرب منها مباشرة. مش هتشربني حاجة يا جنتل؟ مفيش وقت، تعالي. سحبها من يدها ونزل بها السلالم حيث القبو المعتم، فتح الباب وجعلها تتقدمه، أشعل الضوء، خلع سترته وقميصه، أخرج من جيبه قفازيه الجلديين. وقفت بائعة الهوى تتأمل المكان البارد الكئيب، مصمصت شفاهها معترضة: طول عمري فقرية وحظي نحس، يعني أنت يا باشا عايش في الجنة دي كلها وما حبكتش معاك غير في البدروم؟ انت اسمك ايه؟ نجلاء. طيب يا نجلاء، انا مش جايبك هنا عشان تمارسي معايا مهامك كفتاة ليل في موسم الاعياد. اتجه صوب الخزانة وفتحها. انا جايبك هنا عشان انا اللي امارس معاكي مهامي كنحات. قطبت حاجبيها الرفيعين كالحمقاء. لا مؤاخذة، مش مجمعة الكلام. أخرج فأساً حمراء اليد حادة الرأس تزن كيلو وربع وتمتد ذراعها لثمانين سنتيمتر. داعب الرأس الحديدية العنيفة الزاوية بأصابعه، ثم راقص ذراع الفأس بين يديه وفسر لها بابتسامة جذابة: أنا عايز أحط راسك على الرف. الفصل السابع. حكت سلوان عنقها ثم شحمت أذنها بتوتر. إشمعنى اخترت البنت دي بالذات عشان تقتلها؟ رفع هادي كتفيه مبتسما: عزرائيل اللي حطها في طريقي، لو واحدة غيرها ما كنتش هعترض. أرجعت شعرها خلف أذنها ثم حاولت أن تحافظ على الموضوعية بصوتها: بعد ما قتلتها عملت إيه؟ ابتسم بثقة وغمزها بتحد: قلبك جامد؟ هتستحملي تسمعي التفاصيل؟ فصل رأسها عن جسدها بفأسه مصفرا على إيقاع البيانو بأغنية بياف، اتبع خطى الفراعنة وطبق ما درسه عن التشريح بكلية الفنون الجميلة وكذلك ما تعلمه أثناء اللهو بجثث ضحاياه. أوقف رأسها على الرخامة حتى توقفت عن النزيف، ثم غسلها بالنبيذ والماء. انتشل مخها بخطاف رفيع وحاد، ثم وضعه بكيس بلاستيكي مضغوط بجوار جثتها. ثبت رأسها على مسمار عريض ينتهي بقاعدة حديدية، وضع القاعدة بالرأس المثبتة على الرخامة الباردة وغطاها بملح النطرون وتركها حتى يؤدي السر الفرعوني سحره ويسحب منها الرطوبة ويمنعها من التعفن. أخذ برميلا وضع به الجثة عديمة الرأس وصب فوقها الأسمنت الذائب. دحرج البرميل للخارج بعد أن جف الأسمنت ووضع فوقه قالبا حجريا ثقيل ربطاه بالحبل الخشن الذي تبقى من مقتل شريف عادل منذ سويعات. أوقف البرميل عند طرف اللسان ثم ركله فسقط وسحبته شياطين النيل للقاع لتجاور جثث سابقاتها. عاد لقبوه ترافقه زجاجة النبيذ. خلع حذاءه وجلس على الكرسي ذي العجل ورفعه لمستوى الرخامة. بفرشاة نطر الملح عن رأس ضحيته وعاملها كقالب من الصلصال لتمثاله الجديد. قلب الجص الأبيض السائل بصحنه وبدأ يدهن وجهها وهو يصفر ويردد كلمات إيديث بياف: إنه الحب الذي يجعلنا نحب، إنه الحب الذي يجعلك تحلم، إنه الحب الذي يريدنا أن نحب بعضنا البعض، إنه الحب الذي يجعلك تبكي. ترك الجص السائل يجف ويتماسك ثم وضعه بالماء البارد ليزداد تماسكا. قلب الأغاني وغيرها وأنهى نصف زجاجة النبيذ. انتشل القالب ثم وضعه بماكينة سكب الشمع. سكب الشمع اليابانية الساخنة بالقالب وتركه لساعة. خرج من القبو وصعد للمطبخ. أخرج شريحة من اللحم النيئ، تبلها بالملح والفلفل والروزماري وتركها تتفاعل مع التوابل، بينما قشر بعض البطاطس وسلقها ثم تركها لتبرد. قلب شريحة اللحم المتبلة بالطاسة بينما هرس البطاطس بالكريمة لتراقص رائحة طهوه الذكي حواسه. أشعل الشمع الفواح الذي ينشر رائحة اللافندر بالصالة ووضعه أمامه ليتناول وجبته على ضوء الشموع. رص طبق شريحة اللحم متوسطة التسوية كما يحبها، ومعها البطاطس المهروسة وكأس النبيذ، وتمتع بوجبته وسط الروائح المريحة للأعصاب والإضاءة المهدئة للنظر والمذاق الذي يداعب لسانه والموسيقى والغناء اللذين يطربان نفسه. أنهى طعامه ثم نظر لساعته. حان وقت إنهاء تمثاله الجديد. أخذ طبقة الشمع التي يختبئ أسفلها رأس القتيلة. بسكينة وخطاف عدل بعض التفاصيل، وبفرشاته أزال الزوائد، ثم حمله صاعدا لغرفته ليعلق الضيفة الجديدة ويضمها لأخواتها. وقف واضعا يديه بخصره، فخورا بنفسه، مختالا بموهبته وأنامله الخلاقة. دخل حمامه لينهي يومه بحمام دافئ. خرج منه بروح معنوية مرتفعة، ثم ألقى بنفسه تحت الغطاء عاريا كما ولدته أمه، وأغلق عينيه، والألحان الباريسية تربت على رأسه وتداعب خصله المبتلة، حتى نام هادئ البال باسم الثغر. حاولت سلوان ألا تحفظ في مخيلتها أيا من التفاصيل التي قصها عليها هادي بفخر. نظرت إلى عينيه فأخافتها ابتسامته الجذابة وجلسته الأرستقراطية الهادئة. إيش معنى إيديث بياف؟ تنهد مغرما. عشان أنا بحب اللي بعمله، وروز علمتني إن الحب ما يبقاش حب لو مش على صوت إيديث بياف. مين روز؟ القاهرة 1978. قصيرة القامة، ممتلئة العود، بيضاء البشرة، حمراء الوجنتين، زرقاء العينين، بيضاء الشعر، وجميلة القلب. كانت روز التي عاشت 9 عقود. قسمت المسنة ذات نظارة النظر الذهبية المستديرة علكة المستكة لنصفين، أعطت أحدهما للصغير ابن السنوات 5، ثم تركته يعلكها بينما أخرجت أسطوانة ضخمة من ظرفها المتهالك ووضعتها بجرامافون متقشر كثير الأعطال بزاوية أسفل الشباك الخشبي الذي فقد بضع درجاته لتتسلل منه أشعة الشمس منعكسة على عيني هادي الكحيلة. قالت بصوتها الأقرب لقلبه من صوت إيديث بياف: إيديث بياف ما تتسمعش غير في الجرامافون. خرج صوت الأكورديون يصاحبه البيانو ثم الكمان، والطاعنة بالعمر تحرك ساقيها ويديها وتدور على مهل. لو سمعتها بتغني في راديو ولا ترانزستور هتلاقيه مش صوتها. التكنولوجيا بتخرب كل حاجة حلوة. مدت ذراعها صوب هادي الطفل الضئيل الحجم فأمسك يدها، ثم دار معها بالغرفة الضيقة ذات ورق الحائط المقشر والجدران المتآكلة والسقف الناشع بالماء والأثاث الخشبي البالي الذي يهتز من طعن عمره. سألها هادي الصغير: هي بتغني إيه؟ بفرنسية متقنة أجابته: دي أغنية اسمها لافول، بتحكي عن واحدة ماشية في الزحمة والدنيا زقتها لحد ما وقعت في حضن حبيبها، بس زي ما الدنيا ادتهولها بسرعة انت شلته منها بسرعة. توقفت روز العجوز عن التمايل، ثم جلست على فراشها الذي يصدر أزيزا مزعجا ليجاورها الصبي. داعبت رأسه ثم أطرقت بالأفق وقد لمعت عيناها شجنا. الزحمة فرقت بينها وبين حبيبها وخدته من حضنها، وكل واحد منهم راح في طريق. لاحظ هادي حزن روز العزيزة فوضع يده على وجنتها. انت بتعيطي يا روز؟ ابتسمت الحزينة وقالت: الأغنية دي بتفكرني بأوليفي، هو اللي اداني الجرامافون وكل الأسطوانات دي. تنهدت: هو اللي عرفني على إيديث بياف وعلى السينما وعلى الموسيقى وعلى المسرح وعلى كل حاجة حلوة. نظرت صوب الشباك حيث شمس الظاهرة الدافئة. كان صاحب أكبر محل ورد في وسط البلد، خلاني أبطل شغل الشارع وكرمني في بيته. أي نعم ما تجوزنيش، بس إني أبقى رفيقة راجل واحد بيحبني وبيخاف عليا كان حلم عمري ما تخيلت إنه ممكن يتحقق. التفتت لهادي ووضحت له أكثر. ساعتها شغلتنا دي كانت برخصة وورق من الصحة، والواحدة مننا ما كانش يهمها حاجة، مش شغل الضلمة. والسر بتاع دلوقتي، بس برضو كان نفسي أتجوز وأتستت وأتهنى زي باقي البنات. واتجوزتي يا روز؟ ضحكت بمرارة. مش بقولك الدنيا زي ما بتدي بسرعة بتاخد بسرعة؟ سرحت شعره الكثيف بأناملها. الحرب قامت في بلده فاستدعوه وخدوه مني، ما تبقاليش منه غير إيدي بي أف وأسطوانتها. وكل ما أحب أفكر نفسي بإني في يوم من الأيام كنت ست الستات وكان ليا راجل بيحبني، بشغل بي أف وبغمض عيني وأسيب صوتها يدخل قلبي بدون استئذان. أغمضت عينيها متمزجة بصوت إيديث بياف المصاحب للأكورديون وهي تردد بفرنسية ممتازة. جرفنا الحشد الذي فرقنا ودفعنا بعيدا عن بعضنا البعض، وأنا أحارب وأقاتل ولكن صوتي تغطيه ضحكات الآخرين، فأخذت أبكي من الألم والغضب والحنق والأنين. قلدها هادي، أغمض عينيه مثلها وأخذ يكرر كلمات اللغة التي كانت مجهولة بالنسبة له آنذاك، وهو ينطق بكلمات لا معنى لها، ولكن المهم أنه يقلد روز فحسب. ابتسم هادي لسلوان متمتما. روز الله يرحمها كانت البيبي ستر بتاعتي. تعجبت سلوان. البيبي ستر بتاعتك كانت شغالة في الدعارة؟ ما حدش فينا ماضي ناصع يا دكتورة. قلبت سلوان الصفحات ودونت بضع ملاحظات وهي تردف، يعني انت بتقتل على ألحان إيديث بياف عشان البيبي ستر بتاعتك كانت بتحبها؟ هز رأسه موافقا فأردفت، كنت بتحب روز للدرجة دي؟ ما حبيتش ست غيرها. أمال ليه بتقتل الستات؟ أنا ما بقتلش الستات في المطلق. يعني بتقتل بنات الليل بس؟ بتكرههم قوي كده؟ مش كره على قد ما هو احتقار، مع إن روز كانت واحدة منهم. تحسس حاجبه متحفظا وعلق بنبرة صارمة، روز غيرهم. إيش معنى؟ عشان كانت رقية، ست شيك في كل حاجة، ذوقها أرستقراطي، عشاقها كانوا من كريمة المجتمع. تعليمها كان فرنساوي، طريقة كلامها، أكلها، لبسها، كل حاجة فيها كانت مختلفة. فازاي أساوي واحدة تحت الكوبري لابسة عباية بترتر وضربة شعرها أكسجين وحط 2 كيلو جبس على خلقتها بمدام روز فرانسيس؟ ومامتك كانت شبه مين فيهم؟ ابتسم وحك زاوية فمه ثم قال بنبرة محايدة، كفاية كلام عني، احنا جايين هنا نتكلم عن سالم. قالها مربتا على كتف زميله، ولكن سلوان لم تبالي بتعليق هادي وأكملت بعزم، إيه الشيء المشترك بينك وبين إيديث بياف يا هادي؟ أنا وهي برج القوس. عارفة إيه المميز في برج القوس؟ مثل أنه ممسك بقوس وسهم. إنه زي السهم، كل ما ترجعيه وتشديه لورا بينطلق لقدام بسرعة أكبر. عشان كده أنا وإيديث بياف على الرغم من إن طفولتنا كانت صعبة، إلا إننا عندنا إصرار خلانا نوصل لكل أهدافنا غصبا عن أي حد. صح، أنا كمان بحب إيديث بياف على فكرة. شفت الفيلم اللي بيحكي قصة حياتها اللي مثلته الممثلة الفرنسوية دي، مش فاكرة اسمها، أسرع مجيبا كالطالب النجيب، ماريون كوتيار. أنا حضرت بريمير الفيلم في باريس. أنا شايفة أنه كان فيلم رائع، خصوصا الجزء بتاع طفولتها وحكاية أن والدتها كانت فتاة ليل وأبوها سابها تتربى في بيت دعارة بين البغايا. قرأ هادي ما ترمي إليه الطبيبة فابتسم بخبث وهي تنظر له بتحد وثقة. نقدر نقول أن الطفولة عنصر مشترك بينك وبين إيديث بياف. نقدر نقول أن والدتك كانت مومس. قالها مقاطعا إياها بفخر، فأرجع ظهره وجلس بأريحية واضعاً ساقاً فوق الأخرى، رافعاً رأسه بشموخ، ناظراً صوب سالم. داكوغ، من الواضح أن سالم قرر يجبنا هنا عشان نعري نفسنا، نظر للطبيبة بتحد وثقة. أنا ما عنديش حاجة تكسف منها. القاهرة 1973. اسمه الحقيقي ناجي، هكذا قررت أن تسميه روز مديرة الماخور القائم بوسط البلد منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث توالت أجيال من المتاجرات بشرفهن والعاهرات المتمرسات التي كانت إحداهن عشق والدة ناجي، الذي سمي هكذا لأنه نجا من 5 محاولات لقتله. الأولى كانت حين اكتشفت عشق أنها حامل من زبون تجهل هويته، فذهبت لحلاق الحي حتى يخلصها من ذاك العبء. دخلت دكانه قبيل الفجر، حضر عدته، خلعت ملابسها وفرجت ساقيها على طاولته، أمسك كماشته وإذ بأنفاسه تتصاعد وضربات قلبه تتضاعف ويصاب بأزمة قلبية تنهي عمره. الثانية حين حاولت عشق أن تقفز من فوق سريرها 15 مرة على الجنين يسقط من بين ساقيها، ولكنه كان متشبثا بالحياة ولم يمت. بالمرة الثالثة حاولت أن تزيد من مستوى الخطورة وألقت بنفسها من فوق السلم فكسرت ساقها، وظلت شهرا ملقاة على ظهرها لا تتحرك، وما زال الجنين ينبض برحمها. بالرابعة طلبت من إحدى زبائنها الساديين أن يركل ويلكم بطنها وأن يلجها بعنف، ولكن تلك النطفة كانت أعند وأقوى مما تخيلت فلم يهجر رحمها. بالمرة الخامسة والأخيرة كانت بعد أن وضعت الرضيع، وحتى قبل أن تمسح عرق الولادة عن جبينها أو تنظف نفسها من الدماء والمخاض، ناولتها روز طفلها على رؤيتها له تدب غريزة الأمومة بقلبها. ولكن من قال أن جميعهن خلقن ليكن أمهات؟ انتشلت الرضيعة من يدي مديرتها وأطبقت على أنفاسه بوسادتها المتسخة، صفعتها روز مصدومة، وحملت الصغير الباكي الذي كان أول ما فتح عليه عينيه بهذه الحياة هو الاغتيال والنبذ. إياك تهوبي ناحيته تاني، الولد ده من النهاردة ابني أنا، فهمة؟ قررت أوروبية الملامح المقبلة على 80 من عمرها آنذاك أن تتخذ ناجي ابنا لها، فقد حرمها رحمها الجدب من نعمة الأمومة. كان يبيت على سريرها ملتصقا بالحائط البارد ذي الرائحة العطنة، ليظل محشورا ليلا بين ترهلات روز العجوز والجدار المشروخ، ولكنه لم يكن يرى سوى الجراموفون العتيق المقابل للفراش، وكان يتأمله ليل نهار متخيلا أنه سجن تعيش بداخله تلك السيدة الفرنسية التي يطرب صوتها مسمع شركته بالغرفة، وأنها تغني بذاك الصوت الحزين طالبة العون على أحدهم يلتفت لحالها ويحررها من ذاك السجن النحاسي الصدئ. كان ككل ليلة يصاب بالأرق ويعجز عن النوم، ليس لأنه كائن ينشط ليلا كالخفاش، بل لأن حاله كان كحال المومسات اللاتي يقطن معه، ينشطن ليلا ويخملن نهارا. كيف له أن يسمع كل هذه الضحكات والقهقهات والصرخات والتأوهات ويظل نائما؟ كان يخرج على أطراف أصابعه الهزيلة ببيجامته المتهدلة التي أذابها الغسيل حتى فقدت ألوانها ومعالمها، ويسير بالرواق بين الغرف بخفة الريشة حتى يقف عند غرفة أمه، دائما يختار غرفة أمه حيث يخرج منها صوت يختلف تماما عن الأصوات الزاحفة من أسفل أبواب باقي الحجرات. بكل غرفة يسمع ضحكات امرأة تئن تعتليها صيحات ذكورية تشبه خفخفة الضباع، إلا أن ما يصدر من غرفة عشق هو صوت لسعات مدوية وتألم الرجال وصراخهم. كان يشب على قدميه ليطول مقبض الباب خلسة، ثم يفتحه بما يكفي ليرى بعينيه الداكنتين أمه واقفة بحزام تارة وبصوت تارة أخرى تجلد أحد زبائنها من المازوخيين الذين يخضعون لها ويتلذذون بعذابهم الجنسي. كانت عشق والدة ناجي هي السيدة السادية بذاك الماخور، وقد ذاع صيتها بمجتمع الذكور الباحثين عن الألم الجسدي المبرح للوصول لذروتهم الجنسية، فلم تكن تخلو حجرتها ولا يبرد فراشها منهم. وهناك يقف ناجي صبي بالثالثة يشاهد لذة العنف ومتعة تعذيب الآخرين وخضوع أعتى الرجال أمام امرأة تجلدهم بصوت رنان وهي تصيح بهم آمرة: قاوم! وكلما صرخ زبونها وتألم أكثر طالبا منها الرحمة وصلت لنشوة أكبر. ومن هنا تعلم ناجي من عشق السيادة والسيطرة على الآخر، ومشاهدته يبذل محاولات واهنة لتخليص نفسه من الألم. وأهم ما اكتسبه منها هو أنه مهما ترجتك ضحيتك لا ترحمها. ظل ناجي يشاهد مغامرات عشق الجنسية وتجاربها وقصصها السادية عاضا على شفاهه، متصببا عرقا، ضاغطا على ضروسه، متمنيا أن يشعر بالقوة التي تشعر بها، ولكن على من يمارس سيادته وهو لا يسلم من أذية أبناء الحي المنادين إياه بابن العاهرة، فيتجمعون حوله ويلقونه بالحجارة دون أن يمنحوه حتى فرصة المقاومة التي تمنحها عشق لزبائنها. فلم يكن لديه سوى هرر الطريق وجراء الكلاب والفئران القارضة لصناديق الكرتون أسفل سريره ليمارس عليها جينات السادية التي ورثها عن أمه. بعد كل جريمة يرتكبها بحق تلك الأرواح البريئة كان يشكل الحيوان الذي عذب روحه بالصلصال الذي تجلبه له روز، فكانت ترى منحوتاته متقنة بالنسبة لصبي هاو بالسابعة، فتربت على كتفه مشجعة إياه: انت هتطلع نحات عظيم زي مايكل أنجلو. فكان يبتسم بسعادة ويقتل أكثر لينحت أكثر وترضى عنه روز التي تجمع تماثيله وتضعها على تسريحتها وتتباهى بها أمام أمه السادية التي لا تبالي. ظل يطبق ما يشاهده من أمه على الحيوانات حتى أتم الثامنة من عمره، ووجد عشق ذات الأعين النارية والعود المفرود والكتفين الشديدين قد ذبلت، فقدت وزنها، تطبق وجهها المستدير، اصفرت بشرتها الفاتحة، انطفأ وهج عينيها الغامقة، وارتعشت قبضتها التي كانت تحكم على الصوت والحزام والعصا. فرغت غرفتها من الزبائن وصار سريرها واسعا عليها، وأصبحت تتقيأ أكثر مما تتنفس. ظلت تتآكل وتنطفئ لعام. حين أتم ناجي عامه التاسع ماتت عشق، فسأل روز عن سبب موتها فأجابته: عشان كانت بتشرب سجاير، السجاير بتدمر الصحة يا ناجي، اوعى تدخن زيها. هذا كان الرد الوحيد الذي استطاعت أن تسكت به فضول وتساؤلات الصغير عن أمه، ولكنه حين كبر فطن أن والدته العاهرة ماتت بالإيدز. لم يخلف موتها فرقا كبيرا، ظل ينام محشورا بين روز والحائط، وظل يعذب الحيوانات ويراقب باقي المومسات التي لم تجلبن له متعة تساوي ربع مشاهدته لأمه معذبة المازوخ. ظل يسمع إديث بياف مع روز وهي تترجم له أغانيها وتحفظه كلماتها، حتى قررت بيوم أن تأخذه بين ذراعيها في ليلة اكتمل بها القمر. شغلت أغنية لافي أنغوز وأخذت تغنيها له، فكرر خلفها الكلمات بصوت عذب. تنهدت روز ثم همست له: انت روحك روح فنان يا ناجي، اوعدني انك هتطلع أرتست المجتمع كله يتكلم عنه. أجابها ذو العاشرة من عمره بابتسامة مطمئنة: أوعدك. قبلت جبينه ثم تنفست نفسها الأخير وصعدت روحها للأعلى. قبل أن تدفن بالصباح كانت إحدى بائعات الهوى الساكنات ببيت الدعارة قد أخذت ناجي من يده وتركته أمام باب دار للأيتام بعد أن ماتت الإنسانة الوحيدة التي كانت تكترث لأمره. سعلت سلوان لتصفي حلقها ثم قبضت على قلمها مركزة على ملامح هادي الذي لم يبدي أي نوع من الخزي أو العار تجاه ماضيه، بل كان محافظاً على ابتسامته الساحرة ونظراته الثابتة. اتعرضت لأي اعتداء جنسي في العشر سنين اللي عشتهم في البدة يا هادي؟ أنزل ساقه عن الأخرى ثم ضحك بشدة حاكاً رأسه. يا دكتورة، أنا كنت ولد صغير، مين اللي هيعتدي عليا؟ نسبة مرضى البيدوفيليا والشذوذ الجنسي مش قليلة، وإيه اللي هيجيب راجل شاذ جنسياً بتاع عيال لبيت دعارة؟ يعني عمرك ما تعرضت لأذى جنسي؟ في بيت روز ما كانش في رجالة بتتأذي غير اللي بينزلوا تحت كرباج عشق. قالها ثم ضحك ساخراً ظناً أنه قال شيئاً طريفاً، ولكن لم يتجاوب مع فكاهته أياً من سلوان أو سالم. طب ووالدتك؟ ما اعتدتش علي جنسياً هي كمان، قالها متهكماً. قصدي ما كانتش بتعتدي عليك بالضرب أو بتأذيك؟ انكمشت ابتسامته وحك طرف أنفه ثم أعاد ساقاً فوق الأخرى وقال بجدية: هو في أم في مجتمعنا ده ما بتأذيش ولادها يا دكتورة؟ في؟ قالها سالم متحفظاً. وهنا أدركت سلوان أن تلك الجلسة بدأت بدخول ذاك المريض الرتيب الهيئة والممل الخطاب، ولا تدور حول صاحب الكاريزما معذب الحيوانات وسفاح العاهرات. التفتت سلوان لسالم وتركت له مجالاً ليكمل: حبيبة، مراتي أم كويسة و... تردد لثوان ولكنه أردف بعدها: وأمي، أمي كانت ملاك. الفصل الثامن. الفيوم 1994. أسند سالم ذو 11 من عمره ظهره على الحائط الأيسر ببهو معبد ديونيسيوس الذي علمته أمه أنه يسمى قصر قارون، وأنه بقايا ملك قارون النمرود الذي خسف به ربه أرضه وجعل مكانه بحيرة لتكن شاهداً على معصيته وطغيانه وعبرة للخلق من بعده. هكذا روت له أمه الحكاية على الرغم من بعدها عن الحقيقة والواقع والتاريخ، إلا أنه بذاك الوقت كان يجهل ما سبق، ولم يكن ليمرر أي معلومة تنطق بها أمه على عقله الصغير، بل يحفظها بقلبه ويرددها بإيمان دامغ. رفع رأسه صوب الحائط المستطيلي التصميم وانتظر بضع دقائق، يعلم أن جلوسه لأربع ساعات متواصلة لن يذهب سدى، وستحدث المعجزة الفرعونية خلال دقائق كما تحدث كل عام بدقة بلا تأخير ولا تعطيل بالحادي والعشرين من ديسمبر. وقد كان أدخلت الشمس، أو كما ناداها أجداده الأولون رع، ذراعها وانسابت من النافذة المعلقة منذ القرن الثالث قبل الميلاد، وعبرت من خلال السقف الذي صبغه الدهر بالأسود، واستمرت في المرور قاطعة الأمتار حتى وصلت واستقرت عند قدس الأقداس ولمست بأصابعها مومياء ما اتخذه أسلافه ربا للفيوم الإله التمساح سوبك.